السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستكمل بعون الله تبارك وتعالى شرح رسالة الآداب في علم آداب المحسن والمنظرة. وصلنا إلى الفصل الثالث وقول المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التقسيم. الشيخ رحمه الله في هذا الفصل يبين الإجراءات العملية في المناظرة في التقسيم، بأي شيء يبدأ المستدل. ونحن قبل ذلك فسرنا المستدل بأنه المستدل على فساد التعريف، المستدل على فساد التعريف. يبقى عندي صاحب التعريف الذي يسمى صاحب التقسيم الذي يسمى بالمانع، وعندي المستدل على فساد التقسيم الذي يسمى بالمستدل. كل عملي كصاحب تقسيم أن أبدأ بذكره، ثم بعد ذلك تبدأ أعمال المستدل على فساد التقسيم. يقول: إذا أردت الاعتراض على تقسيم ما فاسلك الخطوات الآتية تكون على بصيرة من سير. واحد، يقول الشيخ: انظر أولا هل نقله صاحبه عن كتاب أو عن عالم ونسبه إلى المنقول عنه ولم يلتزم صحته، فإن كان كذلك لم يكن لك عنده إلا أن تطالبه بتصحيح النقل بأن يجيئك بالكتاب الذي نقله عنه مثلا، وإن كان قد جاء به من عند نفسه من عنده أو نقله والتزم صحته فانتقل إلى الخطوة الثانية. صاحب التقسيم لو قال لك: قسم سيبويه الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هو ينقل التقسيم، نقول له: هل تلتزم صحة هذا التقسيم أم لا؟ فيقول: لا ألتزم صحته. فحينئذ ليس لنا عنده إلا أن نقول: أين قاله؟ وفي أي كتاب قال؟ واضح؟ يبقى إذا ذكر التقسيم ونقله عن كتاب أو نقله عن عالم فإما أن يلتزم صحته أو لا، فإن لم يلتزم صحته يبقى فقط نطالبه بتصحيح النقل. المطالبة بتصحيح النقل إثبات أن هذا تقسيم فلان أو أنه مذكور في هذا الكتاب، وهذا جل عملي معه، وينتهي عملي فقط بالمطالبة بتصحيح النقل، بالمطالبة بتصحيح النقل. والمطالبة بتصحيح النقل كما قلنا تعني إثبات صحة نسبة هذا التقسيم إلى قائله، إثبات صحة نسبة هذا التقسيم إلى صاحبه. طيب، لو نقله عن غيره والتزم صحته فهو كما لو كان هو صاحب التقسيم، فهو كما لو كان هو صاحب التقسيم. نقله والتزم صحته، هل تلتزم صحته أم لا؟ قال: التزم صحته، كأنك أنت صاحب التقسيم. أو يقول: هذا التقسيم جئت به من عند نفسي، أو أنقله عن فلان ولكني ألتزم صحته. حينئذ ننتقل إلى الإجراءات التالية. اثنين، انظر إلى الكلمات. عملي أنا كمستدل على فساد التقسيم أن أنظر في الكلمات التي استعملت فيه، هل تجدها كلها واضحة المعنى ظاهرة الدلالة على المراد منها؟ فإن وجدتها بهذه المثابة لم يكن لك بإزائها شيء. لو كانت الألفاظ واضحة ظاهرة الدلالة على المعاني فليس لك أن تعترض على شيء من هذه الألفاظ. فإن وجدتها بهذه المثابة، فإن وجدتها بهذه المثابة أي على هذا النحو من الظهور والوضوح، فإن وجدتها بهذه المثابة على هذه الدرجة من الظهور والوضوح لم يكن بإزائها لم يكن لك تجاه هذه الألفاظ شيء من الاعتراضات، وإن وجدت في بعضها غموضا أو إبهاما أو كان بعضها من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى واحد، كان لك أن تستفسر من صاحب التفسير. إن وجدت في بعضها غموضا كما مثلنا قبل ذلك وقلنا يقول لك صاحب يقول لك مثلا إيه، يأتي بكلمة صاحب التقسيم يأتي بكلمة لا تفهم معناها، وفي بيان معناها أو في معناها غموض، فأنت تطالبه بأن يفسر لك هذا اللفظ أو فيه إبهام يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر، أو هو من الألفاظ المشتركة أو هو من الألفاظ المشتركة. انظر لو أن هناك لفظ له حقيقة ولكن العرف جرى باستعمال هذا اللفظ في معناه المجازي، واشتهر المعنى المجازي كاشتهار الحقيقة، اشتهر المعنى المجازي كاشتهار الحقيقة، وأتى بمثل هذا اللفظ في التقسيم، فأنت تقول له هل أردت المعنى الحقيقي أم أردت المعنى المجازي المشتهر؟ فهذا المجاز مشتهر اشتهار الحقيقة، قد تريد المجاز وقد تريد الحقيقة، فأنا أريد أن أفهم هل تعني بهذا اللفظ المعنى المجازي أم المعنى الحقيقي. طيب، أو استعمل لفظا من الألفاظ المشتركة وليست هناك قرينة واضحة تدل على أنه أراد أحد المعنيين، فأنا أستفسر منه وأقول له هل أردت به معنى كذا أم معنى كذا. تمام؟ كأن يقول مثلا عدة المرأة إما بالأقراء وإما بالشهور وإما إما بالأقراء وإما بالشهور وإما بوضع الحمل، فأقول له ماذا تعني بالأقراء؟ هل تعني الأطفال أم تعني الحيضات؟ فإن لفظ القرء مشترك كده واضح؟ وهذا يسمى الاستفسار، وقلت لكم قبل ذلك العلماء يقولون الاستفسار طليعة الاعتراضات، الاستفسار طليعة الاستفسار طليعة الاعتراضات. ما معنى طليعة الاعتراضات؟ أي أنه مقدمة الاعتراضات، مقدمة الاعتراضات الحقيقية، الاعتراضات الحقيقية التي تتوجه لصلب التقسيم، أو الاعتراضات الحقيقية التي تتوجه لصلب التعريف، أو الاعتراضات الحقيقية التي تتوجه لصلب الدليل، يجعل الاستفسار مقدمة لها. يعني قبل أن نبدأ في الاعتراضات الحقيقية نبدأ في مسألة الاستفسار، يبقى الاستفسار طليعة مقدمة الاعتراضات الحقيقية على التقسيم أو على التعريف أو على الدليل. ماشي؟ وإن وجدت في بعضها غموضا أو إبهاما أو كان بعضها من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى واحد، كان لك أن تستفسر من صاحب التقسيم على ما أبهم عليك أمره، ووجب عليه أن يبين لك مراده منه. يعني قانون المناظرة يعطيك الحق في الاستفسار وطلب التفسير، وقانون المناظرة يوجب على صاحب التقسيم أن يفسر لك وأن يبين لك وأن يزيل الإبهام عن تلك الألفاظ التي أتى بها. يبقى قانون المناظرة يجوز لي طلب التفسير اللي هو يسمى بالاستفسار، ويلزمه هو بالإيه؟ بالبيان والتفسير وإزالة الإبهام. وهذان الوجهان لا يرجعان إلى جوهر التقسيم كما سبق. ولذلك أنا قلت لك قولهم الاستفسار طليعة الاعتراضات هو مقدمة للاعتراضات الحقيقية التي تتوجه إلى سلب التقسيم أو سلب التعريف أو سلب الدليل. فإذا انتهيت من هذه النظرة هل نقله من كتاب أم لا؟ وهل توجد ألفاظ غريبة أو مبهمة أو مشتركة أو لا؟ إذا انتهيت من هذه النظرة فانظر بعد ذلك في جوهر التقسيم. والكلام الآن موجه إلى المستدل على فساد التقسيم. أنت تتفحص في ألفاظ التقسيم أولا، ثم بعد ذلك تنظر إلى جوهر التقسيم. فانظر بعد ذلك في جوهر التقسيم واعرف نوعه، هل هو حقيقي أم اعتباري، هل هو عقلي أم استقرائي. لأن كل واحد من هذه التعريفات يرد عليه من الاعتراضات ما لا يرد على الآخر. واضح؟ يبقى لابد أن تعرف جوهر التقسيم. هل هذه التقسيم نتاج عقلي فيكون التقسيم عقلي، أم أن هذه الأقسام نتاج استقرائي ولا مدخل للعقل فيها فيكون استقرائي. ثم قلنا أن كل واحد منهم قد يأتي بصورة صاحبه، فأنت لابد أن تتنبه هل هو استقرائي جاء في صورة العقل أم هو عقلي. وكذلك تنظر في العقل، هل هو عقلي أم هو استقرائي جاء في صورة العقل. كده واضح؟ لابد أن تتنبه لهذا الأمر، أن تعرف نوع التقسيم. وتبين النسبة بين المقسم والأقسام كلها. على كل، أنت لو ذاكرت الدروس السابقة ستعرف لماذا الشيخ يأتي بهذه الوظائف. كنا نقول لابد من إيه؟ لابد من أن يكون كل قسم أخص من المقسم. فأنا أنظر في المقسم وفي الأقسام التي تندرج تحته، هل كل قسم أخص مطلقا من المقسم؟ يعني إذن لا يتوجه الطرد من هذه الجهة، أو هو ليس أخص. فمن هنا يأتي الاعتراض، من هنا يأتي الاعتراض. وتبين النسبة بين المقسم والأقسام كلها، وتبين والنسبة بين كل قسم وصاحبه. لأننا شرفنا في صحة التقسيم أن يكون كل قسم مباين لسائر الأقسام. فهل بالنظر في الأقسام هل كلها متباينة، أم أن من هذه الأقسام ما ليس بمباين للآخر؟ والله إذا كانت كلها متباينة لم يأتي الاعتراض من هذه الجهة. ممكن أتوقف دقيقة واحدة؟ فضل. التزام هل يعني يلتزم المسيح حتى النفي او هو يلتزم عليه؟ يلتزم، يلتزم صحه التقسيم، يعني ان يقول قسم سيبويه الكلمه الى اسم وفعل وحرف وهذا التقسيم صحيح، فكانك انت صاحب، كانك انت صاحب التقسيم. هذا معنى التزام الصحه، هذا معنى التزام الصحه، ان اقول وهو تقسيم صحيح، وهو تقسيم صحيح، وانا اعترف واقر بان هذا تقسيم صحيح. هذا معنى التزام الايه؟ الصحه. كانه نعم، كانه نعم، كانه مدعي، كانه يدعي ان هذا تقسيم صحيح، كانه يدعي تلك الدعوه التي ذكرناها قبلا، ان كل قسم اخص من المقسم وكل قسم مباين لصاحبه. يقول: فإذا وجدت الأمر على ما أوضحنا لك في شروط التقسيم وجب عليك أن تسلم صحته. تذكرون نحن كنا نقول أن يكون التقسيم حاصرا جامعا مانعا، وأن يكون كل قسم أخص من المقسم وكل قسم مباين لسائر الأقسام. إن وجدت التقسيم عندي من هذا القبيل أسلم بإيه؟ بصحته ولا أعاند، أسلم بصحته ولا أعاند. وإذا ظهر أن لك فيه خللا وجب أن تذكر هذا الخلل وتستدل عليه، لأن قلنا أن دعوى المستدل على الفساد، دعواه فساد التقسيم لا تنفع بدون دليل، لا تنفع بدون دليل، فلا بد وأن يستدل عليها. وكان على صاحب التقسيم أن يدافع عن تقسيمه على النحو السابق، إن على النحو السابق الذي ذكرناه في تحرير المراد، تحرير المراد من المقسم، أو تحرير المراد من الأقسام، أو تحرير المراد من القسم من التقسيم، معذرة، تحرير المراد من المقسم ومن الأقسام ومن التقسيم، وتحرير المذهب العلمي، بيان المذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم، لو تحرير المراد، تحرير المراد، أو يعدل عنه إن عجز عن الجواب عن دليل المستدل على فساد التقسيم، يعدل إلى تقسيم آخر، لأنه قد ظهر وبان فساد هذا التقسيم، فيجب عليه أن يعدل عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر. أمثلة وتطبيقات توضح هذا الطريق. قال صاحب التقسيم: الحيوان إما ناطق وإما صامت، إما ناطق وإما صامت. يقول: فهذا تقسيم استقراء. أنا أريدك لا يعني نمرر، هو تقسيم استقرائي، نعم هو تقسيم استقرائي. لماذا هو استقرائي؟ هل العقل هو الذي ينتج هذه الأقسام؟ هل العقل هو الذي ينتج هذه الأقسام؟ إذن طب لماذا جعلت الحيوان إما ناطق وإما صاهٍ؟ تفحصت الحيوانات وتتبعتها فلم أجدها تخرج عن هذين الإيه؟ القسمين. كده واضح؟ طيب استقرائي جاء في سورة الاستقرائي ولا جاء في سورة العقلي؟ لا، جاء في سورة الاستقراء اللي هو إيه؟ إما كذا وإما كذا، يعني ليس فيه ترديد بين الإثبات والنفي. إذن هو استقرائي جاء في سورة الاستقراء. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصر، لأنه هذا يسمى إيه؟ هذا التقسيم غير حاصر، هذه الصغرى، هذه المقدمة الصغرى، لأنه لا يشمل الناهق مثلا، وهو من أقسام الحيوان، وهذا يسمى دليل الصغرى، هذا يسمى دليل الصغرى. وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد، هذا يسمى، هذه الجملة تسمى الكبرى، هذه تسمى الايه؟ الكبرى. غالبا أنا نظري يتوجه إلى إلى الصغرى ودليلها، الصغرى ودليلها. فيجيب المانع اللي هو صاحب التقسيم بقوله أمنع قولك، لأنه يعترض على المقدمة الصغرى بالمنع سمية مانعا، فيقول أمنع قولك إن هذه الصغرى، أن هذا التقسيم غير حاصل. أمنع الصغرى، أمنع قولك إن هذا التقسيم غير حاصل. ثم يقول لأني أردت من الناهق، من الناطق المدرك، ومن الصاهر غير المدرك. وغير المدرك يشمل الناهق والعاوية والذائرة وغير ذلك. الناهق الحمار، والعاوية كالإيه؟ كالذئب، والذائر كالأسد وغيرها. فهذا جواب بتحرير المراد من الأقسام. نعم، أنا قلت الناهق ليس، الناهق ليس معناها ما تصورته وهو الإنسان، والصاهل ليس معناها ما تصورت وهو الفرس، إنما أردت بالناطق المدرك وبالصاهل غير المدرك. تمام، يبقى هذا تحرير المراد من الأقسام. طيب، قال صاحب التقسيم العنصر إما تراب أو لا، أو لا، والثاني الذي ليس بتراب إما هواء أو لا، وما ليس بهواء اللي هو الثاني إما نار أو لا. تمام، والثاني الذي هو ليس بنار الماء. طيب، مش كان يمكن لنا أن نقول والثاني الذي هو ليس بنار إما ماء أو لا، صح؟ فيمكن أن نزيد أقسام أخرى. فهذا تقسيم، فهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته. لماذا؟ لماذا هو من تفسير الكل إلى جزئياته؟ هل يجوز لك أن تقول التراب عنصر؟ يجوز. يبقى إذا صح الحمل فهو من تقسيم الكل إلى جزئياته. إذا صح لي أن أقول التراب عنصر والهواء عنصر والنار عنصر، فهو من تقسيم الكل إلى، هذه علامة سريعة، هذه علامة سريعة أن تجعل المقسم خبر عن القسم، أن تجعل المقسم خبر عن القسم، إن صح لك فهو من تقسيم الكل إلى جزئيات. وظاهره أنه تقسيم عقلي. لماذا؟ قال للترديد فيه بين الإثبات والنفي، للتفضيل فيه بين الإثبات والنفي. طيب، أنا أسألك، هل العقل هو المنتج لهذه الأقسام؟ ليس العقل. تمام، ليس العقل، إذن هو ليس تقسيم عقل. تمام، طيب ما الذي أنتج عندي هذه الأقسام؟ الاستخراج وتتبع العناصر، تفحص العناصر في هذا الكون فوجدتها لا تخرج عن هذه الأقسام، يبقى إذن هو تقسيم استقراء، لكن جاءني في صورة، في صورة العقل. طيب، المعترض نظر إلى الظاهر فاغتر به، فبنى اعتراضه على أنه تقسيم عقلي، بنى اعتراضه على أنه تقسيم عقلي، فيقول المستدل هذا التقسيم غير جامع، لأنه يجوز عقلا أن يكون هناك عنصر آخر غير العناصر الأربعة المذكورة. كيف يجوز عقلا؟ أن آتي مثلا على الجملة الأخيرة وقوله والثاني إما نار أو لا. تمام، وغير النار لو الثاني إما ماء وإما لا. تمام، وأزيد أقسام، وأزيد إيه؟ أقسام. يبقى العقل يجوز وجود عنصر آخر غير الإيه؟ غير المذكورات. قال لي طيب نحن أخذنا معلومة قبل ذلك أن القياس العقلي يعترض عليه بتجويز العقل لقسم زائد، يعترض عليه بقسم يجوز العقل وجوده، تمام؟ يبقى إذا جوز العقل وجود قسم آخر يعترض على تقسيم العقلي، هذا تقسيم عقلي. وسمى قسم زائد يجوز العقل وجوده، فيقول فهذا تقسيم غير حاصر، لأنه يجوز عقلا أن يكون هناك عنصر آخر غير العناصر الأربعة المذكورة، ومن أدراني ربما يكون هناك عنصر آخر غير هذه الأربعة أنت لا تعرفه. وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل، وكل تقسيم عقلي يجوز العقل وجود قسم زائد فيه فهو باطل. فيجيب المانع صاحب التقسيم فيقول أمنع قولك، أمنع الصغرى. طبعا احنا قلنا هذا تقسيم غير جامع، هذه الصغرى، ولأنه يجوز عقلا أن يكون هناك، هذا دليل إيه؟ دليل الصغرى. وكل تقسيم هذا شأنه هو الكبرى. كأنك تقول له أمنع صغرى دليلك، أمنع الصغرى، أمنع قولك إن كل تقسيم جاز فيه عقلا وجود قسم آخر باطل، لأن هذا في التقسيم العقلي خاصة. هذا الاعتراض مقبول في التقسيم العقلي خاصة، وليس مقبولا في التقسيم الاستقرائي، فإن التقسيم الاستقرائي لا يعترض عليه إلا بقسم موجود في الخارج، إلا بقسم زائد موجود في الخارج، لأن هذا في التقسيم العقلي خاصة، وليس هذا التقسيم عقليا بل هو استقرائي، فإن العقل لا يوجب ذكر هذه الأقسام ولا يوجب انحصار العنصر فيها، بل هو تقسيم استقرائي لا ينقض إلا بوجود قسم في الخارج لا يفسد ولا يعترض عليه إلا بوجود قسم في الخارج إلا في الخارج غير مذكور فيه. اتضح؟ طبعا ينبغي لك أن إيه؟ يعني تكتسب مهارة تحليل التقسيم. قال صاحب التقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل. لا تنظر في الكتاب، لا تنظر في الكتاب. أولا هذا تقسيم عقلي أم استقرائي؟ استقرائي. لماذا هو استقرائي؟ العقل لا ينتج هذه الأقسام، العقل لا ينتج هذه الأقسام. طيب، وهل جاء في صورة الاستقراء أم في صورة العقلي؟ جاء في صورة الاستقراء، لأنه ليس فيه ترديد بين الإثبات والنفي، يبقى الاستقراء جاء في صورة الاستقراء. طيب، وأنت علمت أن الاستقراء يعترض عليه بوجود قسم زائد محقق الوجود، بقسم زائد محقق الوجود. طيب، وقفت أنت على قسم زائد محقق الوجود غير الاسم والفعل الذي هو الحرف، يبقى يوجد قسم آخر زائد محقق الوجود في الخارج ليس مذكورا في الأقسام وهو من أقسام الكلمة، فحينئذ تعتبر على هذا التقسيم بأنه إيه؟ يبقى تقول هذا التقسيم غير حاصر صغرى. هذا التقسيم غير حاصل. لماذا؟ لأنه لا يشمل، هذا دليل الصغر، لأنه لا يشمل الحرف وهو من أقسام الكلمة. وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. هذه هي الإيه؟ هذه هي الكبرى. طيب، المانع صاحب التقسيم يقول لك سيجيب بتحرير المراد، بس هذه المرة سيجيب بتحرير المراد من المقسم. فيقول لك أنا لم أقصد بالكلمة مطلق كلمة، وإنما قصدت الكلمة التي لا التي تدل على معنى في نفسها، والكلمة التي تدل على معنى في نفسها ليست إلا اسم وفعل، وأما الحرف فهو كلمة يدل على معنى في غيره. واضح؟ فيقول المستدل فهذا تقسيم استقرائي جاء في سورة الاستقراء، فيقول المستدل هذا التقسيم غير جامع لأنه لم يشمل الحرف، هذه الصغرى وهذه وهذا دليلها، وهو قسم من الكلمة. ثم يقول وكل تقسيم، وهذه هي الكبرى، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. فيقول المانع لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل، لأني أردت من الكلمة التي هي المقسم معنى خاصا، وهو ما يدل على معنى في نفسه، وهو ما يدل على معنى في نفسه. تمام؟ نعم. هو يعني الشيخ رحمه الله عني بصلب الاعتراضات أو بالاعتراضات الموجهة إلى صلب التقسيم، أما كونه ينقله عن غيره أو هو هذه يعني أشياء لا تمس صلب التقسيم. وكذلك بس على كل، لو هو قال لك قال فلان، تمام، قال فلان، حينئذ تطالبه بإيه؟ بتصحيح النقل. لكن عندما يبتدئ هو ويقول الحيوان إما ناطق وإما صاهر، يبقى هو صاحب التقسيم، تمام. لكن لو قال قال فلان كذا تطالبه بتصحيح النقل. فهذا جواب بتحرير المراد من المقسم، هذا جواب بتحرير المراد من المقسم. المثال الرابع، قال صاحب التقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا تقسيم استقرائي جاء في سورة الاستقراء. فيقول المستدل هذا التقسيم غير حاصر، هذه الصغرى، لأنه لم يذكر فيه اسم، لم يذكر فيه اسم الفعل، وهو قسم من أقسام الكلمة، وهذا دليل الصغرى. وكل تقسيم من هذا شأنه فهو باطل، هذه الكبرى. فيقول المانع صاحب التقسيم لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصر لجميع أقسام المقسم، لأني بنيته على مذهب الجمهور، ولم أبنه على مذهب أبي جعفر ابن صابر، ولا على مذهب الفراء. فيقول المانع لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل لجميع أقسام المقسم. طيب، جميل جدا. أبو جعفر بن صابر والفراء جعلوا اسم الفاعل قسما رابعا يضاف إلى الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، وأنت بنيت دليل فسادك على مذهب أبي جعفر بن صابر ومذهب الفراء، لكنني أنا بنيت تقسيمي على مذهب الجمهور الذين يدعون أن اسم الفعل إنما هو اسم، إنما هو اسم، وهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل ماشي خلاص كده انتهينا. فهذا جواب التحليل المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه التقسيم. ومثل هذا المثال أن يقول صاحب التقسيم المعلوم إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم، وهذا تقسيم استقرائي. المعلوم إما موجود وإما معلوم، وهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصل، لأنه لا يشمل الحال الذي ليس موجودا ولا معدوما، بل هو واسطة بين الموجود والمعدوم، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. أزر مولانا، هو طبعا هذه المسألة من مسائل الكلام، وحاصلها أن الأشاعرة يقولون المعلوم منحصر في الموجود والمعدوم، وأن المعتزلة أو أبو هاشم الجبائية زادوا قسما ثالثا على هذه القسم السنية، فقالوا المعلوم موجود ومعدوم وحال، فالأقسام ثلاثة. وقلنا لهم ماذا تريدون بالحال؟ قالوا الحال ليس موجودا وليس معدوما، ليس موجودا وليس معدوما، ليس معدوما في الأذهان وليس موجودا في الأعيان في الخارج، ليس معدوما في الأذهان وليس موجودا في الأعيان، ليس معدوما في الأذهان وليس موجودا في الأعيان. طيب، قال فيقول هذا التقسيم لا يشمل الحال، وهو من أقسام المعلوم، إذن تقسيمك غير حاصل، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. فيقول المانع: لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل، لأنني إنما بنيته على مذهب نفاة الأحوال وهم الأشاعرة، لا على مذهب مثبتها وهو الجبائي ماشي وأتباعي. طه أبي هاشم الجبائي. طيب، أنا أريد أن أقول لك معلومتين، وقد انتهينا من التقسيم، أريد أن أقول معلومتين. المعلومة الأولى أنه شاعت هذه العبارة أن المراد لا يدفع الإيراد، المراد لا يدفع الإيراد. عندما أعترض عليك لا تقول أنا قصدت كذا، أنا مرادي كذا، فنقول نعم المراد لا يدفع الإيراد في مباحث التصديقات، أما في مباحث التصورات في التقسيم والتعريف فتحرير المراد يدفع الإيراد، تحرير المراد يدفع الإيراد في مباحث التصورات في التقسيم والتعريف، أما في التصديقات فالكلمة صحيحة، المراد لا يدفع الإيراد. واضح؟ عشان هذه الكلمة شائعة، تقول مرادي كذا فيقول لك المراد لا يدفع الإيراد، الإيراد اللي هو الاعتراض، فنقول نعم هذا في باب التصديقات، في باب الأدلة، الاعتراضات على الأدلة، أما في الاعتراض على التقسيم والتعريف فتحرير المراد يدفع الإيراد. طيب، يبقى سؤال عندي، سؤال عندي، تمام؟ تذكرون الشيخ رحمه الله قال صاحب التقسيم لماذا سمي مانعا؟ لأنه يمنع دليل إفساد التقسيم. لماذا سمي مانع؟ لأنه يمنع، لأنه يجيب بالمنع إما مع السند أو بدون السند، إما مع السند وإما بدون السند. طيب، الذي ذكرناه الأجوبة الأربعة هو من قبيل المنع إيه؟ لا، الجمع المجرد عن السند، من قبيل المنع المجرد عن السند. أنا قلت فقط أمنع هذا، أمنع أن نقسم غير حاصر، تمام؟ لأن مرادي كذا، مرادي كذا، مرادي كذا، مرادي كذا. أنا لما أذكر سند المنع، يبقى كل الأمثلة التي ذكرناها هي من قبيل المنع المجرد. طيب، لكي يتضح لك المقام وتريد بقى إيه؟ منع مع السند. مثلا المثال الأخير أقول لك أمنع أن هذا التقسيم غير حاصر، فإن اسم الفعل ليس بقسم مستقل لأنه اسم بدليل أنه يقبل التنوين. تقول صهن، يبقى هذا اسمه إيه؟ منع مع السند. هذا لم يذكره الشيخ، كده واضح؟ الذي ذكره الشيخ يبقى بيان التحرير، بيان المراد هو المنع مع تحرير المراد، يكون ايه؟ يكون بدون سند، لكن على النحو الذي ذكرته يكون منع مع السند. طب انظر يا مولانا، لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصر، فإن الحال باطل ومحال ودليل بطلانه كذا. يبقى هذا اسمه منع مع السند. كده اتضح؟ يبقى إذن المنع قد يكون مع السند وقد يكون بدون السند. اتضح لك؟ طيب، هذه التمرينات إن شاء الله تمرين إيه لكم نظرة فاحصة منك، كيف تتعامل مع هل هو تقسيم حقيقي، تقسيم اعتباري، هل هو تقسيم استقرائي، تقسيم عقلي، تمام؟ وتنظر في العلاقة بين كل قسم وصاحبه، وتنظر في العلاقة بين الأقسام والمقسم، تمام؟ وتنظر هل هذا التقسيم حاصر أو غير حاصر، ومن هنا تبني الاعتراض، تلخيص مباحث باب التقسيم. قلنا بالأمس إذا أردت أن تستفيد من هذا الدرس استفادة جيدة، إن شاء الله تقوم بحفظ هذه الصفحة، تلخص لك جميع ما ذكرنا. فيبقى تلخيص مباحث باب التقسيم مطلوب إيه؟ مطلوب حفظها. تقريبا إن شاء الله ممكن في كل أسبوع ننتهي، هو فصول الكتاب ثلاثة، فيعني في كل أسبوع ننتهي تقريبا من فصل. يبقى معك إلى الدرس عدة أيام، تستطيع إن شاء الله تحفظ هذه الصحف. لو فعلت ذلك إن شاء الله يعني يكون الأمر جيد للغاية. الفصل الأول. قال الشيخ رحمه الله: الباب الثاني في التعريف، وفيه ثلاثة فصول. نحن كنا قبل ذلك عندي مباحث التصورات ومباحث التصديقات ومباحث التصورات في قسمين في التقسيم والتعريف. فقال: الباب الثاني في التعريف، الفصل الأول في أنواع التعريف وحقيقة كل نوع وشروطه. أقسام التعريف. ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام. الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريف التنبيهي، والثالث التعريف الاسمي، والرابع التعريف الحقيقي. ستجد إن شاء الله أن التعريف اللفظي والتنبيهي في جانب، والتعريف الاسمي والحقيقي في جانب. يعني لو قسمنا هذه الأربعة إلى قسمين، قسم سيشمل اللفظي والتنبيهي، وقسم سيشمل الاسمي والحقيقي. وهذا سيتضح لك من الآن. يقول له الشيخ رحمه الله: التعريف اللفظي. أما التعريف اللفظي فهو ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى. ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى. يبقى هو إيضاح لفظ بلفظ، إيضاح لفظ بلفظ، وتوضيح لفظ بلفظ، وتفسير لفظ بلفظ. وأكثر الناس استعمالا لهذا النوع من التعريف أهل اللغة، وذلك بقولهم الهذبر الأسد، والقرقف الخمر، والشادن ولد الظبي، والنقاخ الماء العذب، وسعدان نبت، ولحم الذئب. مفهوم؟ لفظ الهذبر ولفظ الأسد يدلان على الحيوان المفترس، إلا أن الأسد أوضح دلالة على هذا المعنى من لفظ الهذبر، فأنا أستعمل لفظ الأسد في توضيح معنى الهذبر. كذلك القرقف والخمر لفظان يدلان على عصير العنب المشتد، ماشي؟ عصير العنب المشتد القاسي في الزبد، لكن لفظ الخمر أدل على هذا المعنى من لفظ القرقف، فأنا أفسر به لفظ القرقف. طيب، وكذلك الشادن وولد الظبية يدلان على المعنى، إلا أن لفظ ولد الظبية أدل على المعنى من لفظ الشادن، والنقاخ والماء العذب يدلان على معنى واحد، ولفظ الماء العذب أدل على المعنى من لفظ النقاخ، فلذلك يفسر به لفظ النقاخ. والسعدان نبت، تمام؟ نبت ذو شوك مثلا، نبت ذو شوك. على كل، يبقى ليس من غرض التعريف اللفظي بيان الماهية وتفصيل الماهية، هو فقط إيضاح لفظ بلفظ أوضح منه، تفسير لفظ بلفظ أوضح منه، ولا يتعرض للماهية ولا إلى تفاصيل الماهية. طيب، التعريف التنبيهي. وأما التعريف التنبيهي فهو ما يقصد به إخبار صورة مخزونة، ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها. ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها، فليس في هذا كسب جديد. تمام؟ الذي حصل عندي زهول. أنا أشرح، أنا أعرف أن الهذبر الأسد، الهذبر الأسد، وبعد مدة ذهلت عن هذا المعنى، فوجدت لفظ الهذبر. أنا عندي زهول عن المعنى، أنا كنت أعرفه لكن الآن لا أتذكره. هذا الزهول يزول بأدنى تنبيه، يزول بأدنى تنبيه، فتقول لي الهذبر الأسد، تذكرت الهذبر الإيه؟ الأسد. يبقى ما الفرق بين الهذبر الأسد في التعريف التنبيهي والهذبر الأسد في التعريف اللفظي؟ أنت أصلا لم تكن تعرف الهذبر، فلما قلت لك الهذبر الأسد كان تعريفا لفظيا، أما أنا فكنت أعرف أن الهذبر الأسد، وذهلت عن هذا المعنى ونسيته، فأنت تذكرني به فتقول لي الهذبر الأسد، فيكون تعريفا تنبيهيا. إذن أنت تقول لي الآن لا يوجد خلاف حقيقي بين التعريف اللفظي والتعريف التنبيهي. الهزبر الأسد ذكرناه مثالا لللفظ وذكرناه مثالا للتنبيه، إذن ليس بينهما خلافا حقيقيا. أقول صحيح، الخلاف بينهما خلاف اعتباري ليس خلاف حقيقي. فهذا الكلام الهزبر الأسد إذا ذكر لمن لم يسبق له علم بالهزبر كان التعريف لفظيا. طيب، وإن ذكر لمن عرف معنى الهزبر ولكن غاب عنه فيكون حينئذ تنبيهيا. اتضح المثال؟ طيب، أجرب مرة ثانية على التعريف الثاني. ثم لو أنا أعرف أن القرقة في الخمر ونسيت هذا المعنى، تمام، فقلت لي القرقف الخمر، يكون تعريفا تنبيهيا لأنه تذكير بما سبق لي علمه وغاب عني وذهلت عنه. اتضح؟ أما إذا كنت أنا لم يسبق لي علم بمعنى القرقف فقلت لي القرقف الخمر يكون تعريفا لفظيا، تمام. يبقى إحنا اتضح لنا معنى اللفظي ومعنى التنبيهي، واتضح لنا أن الفرق بينهما اعتباري لا حقيقي. يقول فليس في هذا كسب جديد، لأنني كنت أعلم أن الهزبر الأسد غاية مبلغ أنني ذهلت عن هذا المعنى أو ذهلت عن هذا المعنى. فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهو تعريف تنبيهي صحيح، وقد يطلق عليه اسم التنبيه مطلقا بدون لفظ التعريف من غير ذكر كلمة التعريف. الفرق بين اللفظي والتنبيهي. قال والفرق بين هذين النوعين من التعريف إنما هو بالاعتبار، يعني ليس الفرق بينهما فرقا حقيقيا، إنما الفرق بينهما فرقا اعتباريا، وذلك بالنظر إلى من تخاطبه. على معنى أنك حين تقول الهزبر الأسد، إذا كنت تقول لسامع لم يسبق له العلم، لم يسبق له علم بمعنى الهزبر أصالة، هو لا يعرف مدلول هذا اللفظ أصلا، فهذا تعريف لفظي. وإذا كان قد سبق له به علم ولكن غاب عن ذهنه وأردت إحضار هذا المعنى الغائب فهو تعريف تنبيهي، فهما متفقان في الحقيقة والما صدقات. طب كيف هما متفقان في الحقيقة؟ لأن كل واحد منهما تفسير لفظ بلفظ أوضح منه، يتفقان في الحقيقة، تمام. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة حقيقة اللفظ أنه تفسير لفظ بلفظ أوضح منه، وحقيقة التنبيه أنه تفسير لفظ بلفظ أوضح منه. طب ويتفقان في المصدق؟ في الخارج، خارج الحجرة، المفترس ليس في الحجرة. لا، عندما قلت الهزبر الأسد هذا هو المصدق، الهزبر الأسد يصدق عليه أنه لفظي ويصدق عليه أنه تنبيهي. يبقى هذا المثال الهزبر الأسد هذا هو المصدق، يصدق عليه أنه لفظي ويصدق عليه أنه تنبيهي. القرقف الخمر هذا هو المصدق، يصدق عليه هذا فرد من أفراد التعريف، يسمى إيه؟ يسمى لفظيا، يسمى تنبيهيا. يبقى يصدق عليه أنه لفظي، يصدق عليه أنه تنبيهي. يبقى الهزبر الأسد هذا المصدق، القرقف الخمر الشاد ولد الظبية، الظبية هذا إيه؟ ولد الظبية هذا إيه؟ هذه هي المصادقات. فكل ما يصدق عليه أنه تنبيهي، كل تعريف يصدق عليه أنه تنبيهي يصدق عليه أنه لفظي. حقيقتهما واحدة، إذ حقيقة كل منهما أنه تفسير لفظ بلفظ أوضح منه، وما صدقهما واحد، لأن كل ما يصدق عليه أنه تعريف لفظي يصدق عليه أنه تنبيه، أنه تعريف تنبيهي، الهزبر الأسد يصدق عليه هذا وذلك أنه لفظي وأنه تنبيهي. وصلت؟ متفقان في الحقيقة والما صادقات، والما صدقات مختلفان في الاعتبار على ما بينا باعتبار المخاطب، هل سبق له علم وذهل أم لم يسبق له علم أصلا، ولكونهما متفقين فيما ذكرت لك، متفقان في الحقيقة متفقان في المصدق، لم يبالي بعض المحققين بجهة اختلافهما، الجهة الاعتبارية، الجهة الاعتبارية، فاعتبرهما نوعا واحدا، والتحقيق هو ما أسلفت لك. تمام؟ طيب، يبقى الأمر الحمد لله هين، وعندنا تعريف يسمى باللفظ وتعريف يسمى بالتنبيه، وكل واحد منهما تفسير اللفظ بلفظ أوضح منه، والفرق بينهما أن اللفظ في حق من لم يسبق له علم بالمعرف، وأن الآخر لمن سبق له علم بالمعرف وذهل عنه، ومن ثم فهو إحضار صورة المعرف بلفظ أوضح منه لمن غاب عنه هذا المعنى. الفرق بين التعريف الاسمي والحقيقي، يبقى احنا خدنا اللفظ والتنبيه في جانب، وناخذ الاسمي والحقيقي في جانب. اما التعريف الاسمي والحقيقي فكل منهما عباره عما يستلزم تصوره تصور المعرف، ما يستلزم تصوره تصور المعرف، اذا تصورت التعريف تصورت المعرف، يبقى يعني فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره تصور المعرف. والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجود مصادقها، اللي هو الفرد الخارجي، الموجود مصادقها الفرد الخارجي في الخارج ولو تقديرا، والإسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج، لا يعلم سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر. طيب، أنا أريد أن أوضح الفوضى المفهوم، لتفصيل المفاهيم، لتفصيل المفاهيم، المفاهيم جمع مفهوم، وهذا مفهوم، تمام؟ يبقى المفاهيم جمع ايه؟ مفهوم. المفهوم ما هو المفهوم؟ مفهوم هو الماهية، هو الصورة الذهنية، تمام؟ يبقى انا عندي مفهوم، ماهية، صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية قد يكون لها فرض في الخارج تتحقق فيه، وقد لا يكون لها فرض في الخارج تتحقق فيه. أنت تستطيع أن تتخيل صورة بحر من زئبق؟ أتصور يمكن أن أحضر في ذهني صورة بحر من زئبق، تمام؟ هل تستطيع أن تستحضر في ذهني جبل يرتفع إلى أن يخترق السماء؟ تمام؟ يبقى هذه صورة ذهنية، بس هل لها فرض في الخارج؟ لا، ليس لها فرض في الخارج. يبقى في عندي مفهوم أو صورة ذهنية أو ماهية ذهنية، هذه ألفاظ مترادفة، تمام؟ هذه الصورة الذهنية أو المفهوم أو الماهية الذهنية قد يكون لها فرض في الخارج تتحقق فيه، وقد لا يكون. الفرض الخارجي الذي تتحقق فيه الصورة الذهنية يسمى ما صدق، الفرض الخارجي. يعني أنا الآن أتصور الحيوان الناطق، أنا لي في ذهني صورة ذهنية للحيوان الناطق، صورة ذهنية للإنسان. طب زيد في الخارج أجد هذه الصورة تنطبق وتتحقق في زيد، كده واضح؟ يبقى زيد الفرد الخارجي، فرد خارجي، تمام؟ أما الذي في الذهن هو مفهوم الإنسان، هو الصورة الذهنية للإنسان، هو الحقيقة الذهنية للإنسان، تمام؟ يبقى المفهوم الحقيقة الذهنية الصورة الذهنية، تمام؟ التعريف الحقيقي لتفصيل تلك الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية مكونة من أجزاء، مكونة من أجزاء، هذه الماهية، هذه الصورة الذهنية مكونة من أجزاء، يعني كالصورة الذهنية للإنسان مكونة عندي من أنه حيوان ليس نبات، وأنه ناطق، وأنه ناطق، يبقى الحيوانية والناطقية هي أجزاء تتركب منها الصورة الذهنية، تمام؟ طيب يبقى التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي، يقول والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم والصور الذهنية والماهيات الذهنية الموجود مصادقها في الخارج، تمام؟ ولو تقديرا، ولو تقديرا، ولو تقديرا يعني هو ليس موجودا لكنه يعطى حكم الموجود، المصادق ليس موجودا لكنه يعطى حكم الموجود، يبقى كلمة ولو تقديرا تفسر بإيه؟ لأنه ليس موجود لكنه يعطى حكم الموجود. أنا أشرح العبارة حتى لو كانت بعيدة عن الموضوع. الحدث مثلا، الحدث أنت عندما تشرحه في الفقه تقول إيه؟ أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، تمام؟ يمنع من صحة الصلاة، أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة، يقوم بالأعضاء. طيب عندما يحدث الإنسان ما الذي قام به؟ على الحقيقة في الوجود لا شيء، لا شيء، فالحدث هو ليس بموجود لكنه يعطى حكم الموجود. لم يقم شيء بالأعضاء، لم يقم شيء بالأعضاء لكن في الحقيقة، لكن يعطى حكم الايه؟ الموجود. لماذا يعطى حكم الموجود؟ انت تسأل سؤال، اذا كان غير موجود لماذا يعطى حكم الموجود؟ قال لي لوجود اثر يترتب عليه. لو كان معدوما ولا يعطى حكم الموجود لا يترتب عليه أثر، لكن هذا يترتب عليه أثر، ومن آثاره أنك لا تصح منك الصلاة مع وجوده، فضح؟ يبقى ما ليس بموجود ويعطى حكم الموجود لوجود أثره، ما ليس بموجود ويعطى حكم الموجود لوجود أثره، فضح؟ والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية، لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر، سواء اشتهرت بالعدم أو لم تشتهر. نعم يوجد عندي مفهوم ذهني وحقيقة ذهنية، والتعريف الاسمي يفصل أجزاء هذه الماهية، لكن هذه الماهية هل لها فرد خارجي تتحقق فيه؟ لا أعلم، ربما يكون ربما لا يكون، أنا لا أعلم. والشيخ يقول سواء اشتهرت بالعدم أو لم تشتهر. يبقى الحاصل عندي الآن أن الحقيقة، تفصيل الحقيقة الذهنية التي يعلم وجود فرد خارجي تنطبق فيه؟ هذا هو التعريف الايه؟ التعريف الحقيقي. طيب، تفصيل او ذكر اجزاء الماهيه او تفاصيل الماهيه التي لها وجود في الذهن ولا يعلم هل يوجد فرد خارجي تتحقق فيه، قد يوجد وقد لا يوجد، تمام، سواء اشتهر بالعلم او لم تشتهر، هذا يسمى بالتعريف الاسمي. وسيتضح لك بعد ذلك ان كثير من التعريفات يصدق عليها انها اسميه وانها حقيقيه، والخلاف بينهما يكون بالاعتبار، والخلاف بينهما يكون بالاعتبار. قال: وخذ لك امثله يتضح منها هذا الفرق اتضاحا لا يبقى معه لبس عليك ولا غموض. قولنا في تعريف الانسان هو حيوان ناطق، وقولنا في طيب خلي بالك من شيء، الانسان له مفهوم ذهني وله فرض خارجي. انا اريد ان افصل هذه الماهيه الذهنيه. هذه الماهيه الذهنيه مركبه من اشياء، نعم مركبه من الحيوانيه ومركبه من الناطقيه، فاقول الانسان حيوان ناطق. طيب هذه الماهيه انا قمت بتفصيلها عندما قلت حيوان ناطق. طيب وهذه الماهيه متحققه في من؟ في زيد وعمر وخالد وعائشه وفاطمه. وقولنا في تعريف الفرس هو حيوان صاهل. انا اتكلم الان على تفصيل الماهيه الذهنيه. الماهية الذهنية للفرس أنه حيوان صاهل. طيب هل يوجد فرد ينطبق عليه هذه الصورة الذهنية؟ نعم، هذا الحصان وهذا الحصان وهذا الحصان، هذا الفرس وهذا الفرس ونحو ذلك. وقولنا في تعريف الحمار هو حيوان ناهق. أنا لا أتكلم عن الفرد الخارجي، التعاريف لا تكون للأفراد الخارجية إنما تكون للمفاهيم الذهنية. التعريف ليس للأفراد الخارجية إنما هو للمفاهيم الذهنية، المفاهيم الذهنية والصور الذهنية والماهيات الذهنية. أنا أفصلها إما بتعريف حقيقي وإما بتعريف اسمي، تمام، ونحو ذلك. يقول: هذه تعريفات حقيقية قصد بها تفصيل حقيقة شيء، ماهية شيء، مفهوم شيء، صورة ذهنية لشيء، كلها ألفاظ مترادفة. له أفراد موجودة في الخارج، زيد وعمر وعائشة وفاطمة. طيب وقولنا في تعريف العنقاء طائر عجيب الشكل طويل العنق. عجيب الشكل طويل العنق. وقولنا في تعريف الغول هي دبة تتلون ألوانا وتؤذي من تلقاه. هذان تعريفان اسميان قصد بهما شرح حقيقة شيء غير موجود في الخارج، وقد اشتهر بين الناس أنه لا وجود له، تمام. العنقاء نبات؟ لا، حيوان. طب ما شأنه اللي عجيب الشكل طويل العنق؟ اتضح. الغول، ما هي الغول؟ العرب كانت تزعم وجود الغول، وكان احدهم حتى امرؤ القيس في قصيده يقول انه قابل هذه الغول في الصحراء وحاربها وحاربته وفي الاخر صرعها، ماشي. فالعرب كانت تزعم وجود هذا الغول، بس هذا الغول حيوان يتلون باشكال كثيره ويؤذي من يلقاه. يبقى انت اذا جاءك لفظ الغول عرفت ما هو الغول، تمام، والعنقاء كذلك، ماشي. قال لي: وقد اشتهر بين الناس انه لا وجود له. بس على كل، انا فصلت الماهيه، نعم فصلت الماهيه، ذكرت الجنس والفصل. الغول دابة، ليس نبات، ليس واضح، هو دابة. وما شأن هذه الدابة؟ تتلون، تمام، وتؤذي من تلقاه. طيب العنقاء طائر، طائر حتى ليس مطلق حيوان، لا ده حيوان معين، طائر. طب ما شأن هذا الطائر؟ طويل العرق، عجيب الشكل، تمام، تفصيل لماهية العنقاء. طيب الحاصل عندي أن العنقاء، أن العنقاء لها صورة ذهنية في عقلي. أنا فصلت هذه، فصلت هذه الصورة الذهنية بهذا اللفظ: طائر طويل العنق عجيب الشكل. الغول له صورة ذهنية، له صورة ذهنية، فصل هذه الصورة الذهنية. قلت لك دابة تتلول وتؤذي من تلقاه، يبقى هذا لتفصيل الصورة، لتفصيل الصورة الذهنية. هل له وجود في الخارج؟ قال لي ليس له وجود في الخارج، واشتهر بين الناس أنه لا وجود لها في الخارج. طيب وقولنا في تعريف المثلث: هو شكل يحيط به ثلاثة خطوط. ماشي، المثلث شكل يحيط به ثلاثة خطوط. وقولنا في تعريف المربع: شكل يحيط به أربعة خطوط متساوية ونحو ذلك. هذه تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون حقيقية. وهذا ما كنت أقول لك، أنه في بعض التعريفات يصدق عليها أنها اسمية ويصدق عليها أنها حقيقية، والخلاف بينهما إنما هو خلاف اعتباري. وذلك بالنظر إلى نفس المثلث والمربع المراد تعريفهما، فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كان تعريفا حقيقيا، وإن كان تعريفهما قبل وجودهما في الخارج كان تعريفا اسميا. متخيل؟ لم يوجد المثلث بعد، لم يوجد المثلث، لم يوجد شكل مثلث، تمام؟ بس أنا تصورته. قلت لو جئنا بخط هكذا وخط مائل هكذا، وجئنا بخط يصل بينهما من الأسفل، يتكون عندي شكل. هذه صورة ذهنية للمثلث، أنا أقوم بتفصيلها قبل أن يوجد المثلث في الخارج، تمام؟ يبقى هذا تعريف إيه؟ اسمي، تفصيل لماهية ذهنية ليس لها فرض في الخارج تصدق عليه. طيب بعد أن وجد المثلث، بعد أن وجد المثلث له صورة ذهنية وله فرض خارجي ينطبق عليه، له مفهوم وله ما صدق، له مفهوم وله ما صدق. فصل هذه الماهية الذهنية التي لها ما صدق. فقلت لك خط شكل مكون من ثلاثة خطوط متصلة، ثلاث خطوط متصلة. فحين اسم يكون تعريف ايه؟ تعريف حقيقي، تعريف حقيقي. انا اقرب المثال، اقرب هذا بمثال. لو قلت لك، بس هذا التصوير بالايه؟ بالرسم، بالرسم، ليس الرسم والحد، اللي هو الرسم بالقلم. لو قلت لك صور لي هذه العماره الموجوده التي نحن فيها الان، انت تخرج في الخارج وترسم شيئا موجودا، تمام؟ هذا بمثابة التعريف الايه؟ الحقيقي. طيب لا توجد عمارة اصلا، انا اريد ان ابني عمارة، فاقول صمم لي عمارة، فانت ترسم من ذهنك صورة العمارة، تمام؟ انت تريد كم طابق؟ 10 طوابق، ترسم 10 طوابق وتتخيل شكلها وتصنع لها تصميما. هو موجود في الخارج؟ ليس موجود في الخارج. هذا بمثابة التعريف الاسم. يبقى من يرسم شيئا موجودا هو بمثابة الحقيقي، ومن يرسم شيء يمكن أن يوجد لكن ليس بموجود الآن هذا إيه؟ الاسم. فضح؟ قال الشيخ رحمه الله: ويؤخذ من هذا الكلام أمران أن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفا حقيقيا، تمام؟ كما لو عرفت المثلث قبل وجوده فيكون اسميا، فإذا وجد المثلث في الخارج صار حقيقيا، صار إيه؟ حقيقيا. والثاني أن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار، تمام؟ لأن كل هما يتفقان في الحقيقة من جهة ماذا؟ من جهة أن كل واحد منهما تفصيل للماهية الذهنية وتفصيل ذكر تفاصيل الماهية الذهنية، تمام؟ كل واحد منهما عبارة عن ذكر تفاصيل الماهية الذهنية أو المفهوم الذهني أو الماهية الذهنية أو الصورة الذهنية، ماشي؟ فإن كان له فرض في الخارج فهو الحقيقي، وإن لم يكن له فرض في الخارج فهو الاسم. ومن هنا تعلم أن تعريفات العلوم وما يذكر في أوائل الأبواب والكتب من تفصيلات حقائق الأشياء إذا ذكرت للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المعرفة بها فإنها تكون من قبيل التعريفات الإسمية، ثم تكون بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب تعريفات حقيقية. عرف أصول الفقه لمن لم يكن درس أصول الفقه قبل ذلك، أقول له هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية في الاستفادة منها وحال المستفيد، تمام؟ أنا فصلت له ماهية أو الصورة الذهنية لهذا العلم، فصلت له الصورة الذهنية لهذا العلم، لكن هو ليس عنده علم بهذه الأشياء، ليس عنده علم بهذه الأشياء. يبقى وجدت صورة ذهنية للعلم لكنه لم يحصل شيئا من هذا العلم، لم يحصل شيئا من هذا العلم. عدم تحصيله لهذا العلم بمثابة ألا يوجد لهذا العلم فرد في الخارج، ليس لهذا العلم وجود عندك، كده واضح؟ طيب، فإذا صار عنده علم، تمام؟ أو أنت تعلم، أنت عارف بأصول الفقه وحصلت شيئا منه، فإذا قلت لك العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا يكون تعريف حقيقي، ماشي؟ طب ما الفرق هذا بين هذا بين هذا الذي نذكره؟ وبين قولنا الإنسان حيوان مطلق، تمام؟ أنا كنت أتعامل مع الإنسان حيوان ناطق على أن يوجد مفهوم ذهني ويوجد فرد خارجي، كذلك هنا أتعامل هكذا، يوجد مفهوم ذهني ويوجد فرد خارجي، بس الفرد أسماه الفرد هو إيه؟ هو علم، الأصول الفقهي علم، طب محل العلم فين؟ في الذهن أيضا، يبقى يوجد مفهوم ذهني وفرد خارجي، الفرد الخارجي ليس له وجود إلا في الذهن أيضا، متضح؟ أنا الآن عالم بأصول الفقه، ما محل علمي بأصول الفقه؟ الذهن، تمام؟ يبقى الفرد الخارجي هو أيضا وجوده أين؟ في الذهن. أنا لم أكن محصلا لأصول الفقه فعرفت لي أصول الفقه بأنه علم، هذا العلم ليس متحققا عندي في ذهني، تمام؟ يبقى كأنه لم يوجد فرضه الإيه؟ الخارجي. طب وجد تحصيل هذا العلم عندي، تمام؟ يبقى كأنه وجد فرضه الخارجي، بس فرضه الخارجي ليس له وجود في الحجرة، هو ليس له وجود مثلا في الشارع، هو له وجود في الإيه؟ في الذهن، تمام؟ عالم الفقه أين يوجد علمه بالفقه؟ في ذهنه، تمام؟ طيب أنا أسير بجواره ولست عالما بالفقه، أنا ليس هو هذا الفرد من العلم، هذا الفرد من العلم لم يتحقق عند زيد في ذهنه وتحقق عند عمرو في ذهنه. يبقى التحقق تحقق هذا الفرض إنما يكون في الإيه؟ في الذهن. اتضح؟ يبقى مفهومه الذهني محله الذهن، وفرضه الذي ينطبق عليه موجود أيضا في الإيه؟ في الذهن، فهو بمثابة الفرض الخارجي. اتضح كده الكلام؟ يمكن أن تضيف لعبارة الشيخ تقول: غير أن الفرض الخارجي هنا، غير أن الفرض الخارجي هنا وهو العلم الحاصل، العلم الحاصل محله الذهن. غير أن الفرض الخارجي الذي هو العلم الحاصل، الذي هو العلم الحاصل وينطبق عليه المفهوم الذهني، محله الذهن. محله الذهن أو العقل. اتضح؟ أقسام التعريف الاسمي والحقيقي. بقي 20 دقيقة. أقسام التعريف الاسمي والحقيقي، وينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى 4 أقسام. طبعا لأننا قلنا يعني الاسمي والحقيقي المخالفة بينهما مخالفة اعتبارية، فيمكن أن نتعامل معهما على أنهما شيء إيه؟ واحد. ولو أردنا أن نفرق سنفرق بأمر إيه؟ بأمر اعتباري، لأن كل منهما إما حد وإما رسم، وكل من الحد والرسم إما تام وإما ناقص. فالأقسام 4 هي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. وبدأ الشيخ رحمه الله في ذكر تعريف هذه الأقسام فقال: الحد التام هو، أما الحد التام فهو ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصلي. والحمد لله نحن قبل ذلك ما حدنا عندما قلنا الجنس كلي ذاتي أعم من الحقيقة، أعم من المفهوم الذهني، أعم من المفهوم الذهني للمعرف، أعم من المفهوم الذهني للمعرف. ماشي. والفصل قلنا إيه؟ هو كلي ذاتي مساو للمفهوم الذهني للمعرف أو لماهية المعرف. طيب انظر يا مولانا: الإنسان حيوان ناطق. قال لي الحيوان هو الجنس القريب للإنسان، لأن لو أردت أن آتي بأجناس أبعد من الحيوان يمكنني فأقول الإنسان جسم، تمام، لأن الجسم يتناول يعني ممكن أقول الجسم النامي، الجسم النامي فيشمل الحيوان والنبات، ويمكن أن أقول الجسم فقط فيشمل النامي وغير النامي، تمام. وقولنا الفرس حيوان صاحب. طب قال لي والناطق؟ قال لي الحيوان لا شك أنه إيه؟ ذاتي. وقلنا قبل ذلك في الذاتي أنه إيه؟ ما لا يعقل، ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله. من يجهل الحيوان لا يمكن أن يتصور الإنسان، من يجهل الحيوان لا يمكن أن يتصور الإنسان. من يجهل الحيوان لا يمكن أن يتصور الفرس، يبقى لا يمكن أن أتعقل ذات الإنسان إلا إذا تعقلت الحيوان، ولا يمكن تعقل الفرس إلا إذا تعقلت الحيوان. طيب يبقى إذن هو ذاتي، هو ذاتي. إذا وجدته ذاتيا انظر هل هو مساوي للمفهوم لمفهوم المعرف أو أعم منه، فإن كان أعم منه فهو جنس، وإن كان مساوي فهو فصل، ثم إن كان أعلى أو إن كان أعم من المعرف فهو جنس. هل بينه، هل يوجد بين هذا الجنس وبين المعرف هل يوجد أجناس أخرى أقرب أو لا يوجد؟ فإن لم يوجد فهو الجنس القريب، وإن وجد فهو الجنس البعيد. كده واضح؟ يعني نحن نتدرب، تمام؟ هو هل هذا المذكور كلي أم لا؟ وإذا كان كلي فهو ذاتي أم لا؟ وإذا كان ذاتيا فهل هو مساو للمعرف أو أعم من المعرف؟ وإن كان أعم من المعرف فهل بينه وبين المعرف أجناس أم لا؟ فإن لم يكن فهو القريب، وإن كان فهو البعيد. كده واضح؟ ثم بعد ذلك تنتقل إلى الثاني وهو الناطق. زيد الناطق وعمر الناطق وخالد الناطق، إذن هو يصدق على كثيرين، إذن هو كلي مساو للإنسان. مساو للإنسان. كيف هو مساو للإنسان؟ لم أجد إنسانا إلا ناطقا، ولم أجد ناطقا إلا إنسانا. من هنا تعرف الإيه؟ التساوي. لم أجد إنسانا إلا ناطقا، ولم أجد ناطقا إلا إنسانا، إذن هو مساوي، إذن هو فصل. طيب تعريفك تكون من إيه؟ من جنس قريب وفصل، إذن هو حد تام. الفرس حيوان، نعم الفرس حيوان، تشمل الإنسان والفرس والصاهل والناهق. واضح؟ يبقى يصدق على كثير، إذن هو كلي، إذن هو كلي. طب مساوي للفرس ولا أعم؟ أعم، إذن هو جنس. هل يوجد بين الحيوان والفرس جنس أقرب؟ لا يوجد، إذن هو جنس قريب. طب والصاهل؟ يصدق على هذا الفرس وعلى هذا الفرس وعلى هذا الفرس، إذن هو كلي. طيب هل هو مساو أو أعم؟ تقول لم أجد صاهلا إلا ووجدته فرسا، ولم أجد فرسا إلا ووجدته صاهلا، إذن هو مساوي، إذن هو فصل. تعريفك كان بالجنس القريب والفصل، تمام؟ أنا أريد أن أحلل، لأن ممكن هذه الأشياء مرت عليكم قبل ذلك دون تحليل. والكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. قول يعني لفظ مستعمل، قول يعني لفظ إيه؟ مستعمل. قول قول لفظ مستعمل، تصدق على زيد وتصدق على زيد قائم، زيد وزيد قائم، وعمر وعمر قائم، خالد وخالد قائم، إذن صدقت على كثيرين، إذن هي كلي. هل هو مساو للكلمة ولا أعم منها؟ اللي وجدته أعم منها. ومن لا يتعقل القول لا يتعقل الكلمة، إذن هو ذاتي أعم، إذن هو جنس، ولا يوجد جنس أقرب، إذن هو جنس قريب. فلو أردت أن تأتي بالجنس الأبعد تقول الكلمة لفظ، فتحتاج إلى أن تقول مستعمل، تمام؟ يبقى اللفظ ينقسم إلى مستعمل وغير مستعمل. المستعمل منه يسمى قول، وتحت القول الكلمة والكلام، إذن لا يوجد جنس أقرب من القول. طيب ومفرد، تصدق على زيد وحدها وعمر وحدها وخالد وحدها، تمام؟ قال لي هو ذاتي كلي ذاتي مساو للكلمة، إذن هو فصل. يبقى هذا التعريف بالجنس القريب والفصل، إذن هو حد تام. المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، تمام؟ الاسم يصدق على زيد وعلى جاء، على زيد وعلى عمرو، تمام؟ ويصدق على مجتهد، زيد المجتهد وعمر القائم، كل واحد منهم يصدق عليه أنه إيه؟ اسم، تمام؟ طيب إذن هو كلي، وما لا يتعقد الاسم لا يتعقد المبتدا، إذن هو ذاتي وأعم من المبتدا لأن الخبر أيضا اسم. تمام. طيب، هل يوجد جنس أقرب؟ لا يوجد جنس أقرب، لأن لو قلت المبتدا كلمة، تمام، هذا جنس أبعد، لفظ جنس أبعد، تمام، لكن الاسم لا يوجد جنس أقرب للمبتدأ منه، إذن هو جنس قريب. ولو قلت كلمة أو قلت لفظ يكون تعريف بالجنس الإيه؟ البعيد. المجرد عن العوامل اللفظية فصل. إذن هذا التعريف بذكر الإيه؟ الجنس والجنس القريب والفصل، وما كان بالجنس القريب والفصل يسمى حدا تاما. ما كان بالجنس القريب والفصل يسمى حدا تاما. وأما الحد الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والفصل، الجنس البعيد والفصل. الإنسان جسم نرى في خلق. أولا الجسم هل هو كل أم لا؟ قل يصدق على الشجرة ويصدق على البناء ويصدق على الإنسان ويصدق على الحيوان، إذن هو يصدق على كثيرين، إذن هو جنس. تمام. ومن لا يتعقل الجسم لا يتعقل الإنسان، صحيح، إذن هو ذاتي. لكن هل يوجد منه، هل يوجد جنس أقرب منه إلى الإنسان؟ يوجد، اللي هو إيه؟ الحيوان. لا يوجد الحيوان النبي قبله، ويوجد الايه معذره الجسم قبله الجسم النامي، تمام، وقبله ايه وقبله الحيوان، يبقى ده جنس بعيد. فهو الناطق اللي ذاتي مساو للحقيقه فيكون فصل. يبقى ما تألف من الجنس البعيد والفصل، إذن هو حد ناقص. طب الفرس جسم صاهل، نعم يوجد الحيوان جنس أقرب منه، يبقى إذن هذا تعريف الجنس البعيد، والصاهل مساوي للحقيقة، يبقى هو تعريف تألف من الجنس البعيد والفصل فيسمى حتى إيه؟ ناقص. والكلمة لفظ، هناك جنس أقرب وهو القول، تمام. يبقى في هذه الحالة نقول هذا جيء حد ناقص لأنه تألف من الجنس البعيد والفصل. وقولنا المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية، لأنه لأن الجنس بعيد جعلناه إيه؟ حدا ناقصا. لماذا جعلنا المذكور من قبيل الحد الناقص؟ لأن الجنس أولا لماذا جعلناه حدا؟ لأنه من الذاتيات، لأن الجنس سواء كان قريبا أو بعيدا فهو ذاتي، والفصل أيضا ذاتي، يبقى لأنه مكون من الذاتيات جعلناه حدا، ولأن الجنس بعيد جعلناه ناقصا. وفي الأول لماذا جعلناه حدا؟ لأنه بالذاتيات، فالجنس والفصل من الذاتيات. طب ولماذا جعلته تاما؟ قال لأن الجنس قريب. كده واضح؟ يبقى لماذا جعلناه حدا؟ لكونه من الذاتيات. لماذا جعلناه تاما؟ لأن الجنس قريب. لماذا جعلناه ناقصا؟ لأن الجنس بعيد. هذه التعليلات تجمع لك الدرس، تمام. وأما الرسم التام، وأما الرسم التام فهو ما تألف من الجنس القريب والخاصة الملازمة. احنا شرحنا الجنس وشرحنا القريب، نذكر بس بمعنى الخاصة. الخاصة كلي، بس كلي ايه؟ عرضي. يعني ما معنى كونها عرضيا؟ يعني يمكن أن تتعقل الذات قبل تعقلي، يمكن أن تتعقل الذات قبل تعقلي، بس هذا الذي تعقلت الذات قبل تعقله لا يفارق الذات، ملازم لها في الخارج، ملازم لها، ملازم لها. يعني إيه ملازم لها؟ هذا الأمر العرضي أنا أتصف به ولا يفارقني، ولذلك نحن نجعله إيه؟ خاصة، وصف عرضي ملازم، وصف عرضي إيه؟ ملازم، لا يفارق الذات، لا يفارق الذات. فقولنا الإنسان حيوان ضاحك، طيب الحيوان معناها وضح تمام، وأنها جنس قريب، والضاحك أنا أتصور الإنسان ولو لم أتصور الضحك، أتصور الإنسان ولو لم أتصور الضحك، واضح؟ لو أنا لا أعرف حقيقة الضحك، لا أعرف حقيقة الضحك يمكنني أن أعرف حقيقة الإنسان، تمام؟ طيب الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، ضاحك بالإيه؟ بالقوة. مصطفى الشيخ ضاحك بالإيه؟ بالقوة، يعني يمكن أن يضحك، متمكن من الضحك. ما وجدت إنسانا إلا وهو متمكن من الضحك، لو أراد أن يضحك يضحك، تمام؟ وكل ما هو متمكن من الضحك هو إنسان. يبقى هذا الوصف ليس ذاتيا لأنني تعقلت الذات قبل تعقلي، لكن هذا الوصف ملازم للذات، ملازم للمعرف، لا يفارقه، لأن كل ما هو إنسان هو من شأنه أن يضحك لو أراد، تمام؟ يبقى ضاحك بالإيه؟ ضاحك بالقوة، ضاحك بالقوة. في إشكال في هذا؟ يبقى عرضي، لكن هل يفارق الذات؟ إمكانية الضحك موجودة لا تفارقه، إمكانية الضحك تمام، بخلاف الصاهل الفرس لا يمكنه أن يضحك، بخلاف الناهق لا يمكن أن يضحك، ليس عنده هذا التمكن، لكن الإنسان عنده التمكن من الضحك. يبقى حتى لا يلتبس عليك المثال أقول أنا الآن لست بضحك وأنا إنسان، أقول لا أقصد ضحك بالفعل، أقصد ضحك بالإيه؟ بالقوة، يعني إذا أردت أن تضحك تمكن من الضحك. يبقى الإنسان حيوان متمكن من الضحك، ضحك بمعنى متمكن من الضحك، ضحك بالقوة. وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي، جنس قريب، حادث من تلاقي مستقيم بآخر في نقطة واحدة يساوي 90 درجة. من لا يتصور التسعين درجة؟ من لا يتصور التسعين درجة يتصور الزاوية القائمة، ودليل ذلك، دليل ذلك الرجل العامي الذي لا يعرف الرياضيات، لو قلت له هل تستطيع أن تتصور هذه الزاوية، هذا الشكل، يستطيع أن يتصوره، يستطيع أن يتصوره، نعم مستقيم ومستقيم أنا أتصور هذا. فلو قلت له كم مقدار هذه الزاوية، ربما لا يعرف، يبقى هو لم يتصور 90 درجة وتصور وتصور هذا الشكل، يبقى تصور الزاوية القائمة دون أن يتصور 90 درجة، إذن هو عرضي، إذن هو عرضي. لكن لا توجد قائمة إلا وهي 90 درجة، فهذا الوصف ملازم لها لا ينفك عنه، واضح؟ ولذلك جعلناه إيه؟ خاصة. لماذا هو عرضي؟ قال لي لأن من لا يتصور 90 درجة يتصور القائمة، يبقى أمثل تصور الزاوية القائمة دون تصور 90 درجة، كده واضح؟ طيب ولماذا هو خاصة؟ قال لأن كل ما هو قائمة هو 90 درجة، وكل ما هو 90 درجة هو قائمة، فهذا وصف يلازم القائمة لا يفارقها، وصف مختص بها لا يفارقها. كده واضح؟ فلذلك جعلناه إيه؟ خاصة. ربما يعني كثير ممن يشرح المنطق أو أداب البحث والمناظرة لا يتعرض لتفصيل الأمثلة، ولو أردنا أن نسأل الطالب في المثال ونقول له لماذا هو حد تام لا يعرف، ويقول هو حد تام، بس لماذا هو حد تام؟ الطالب لا يعرف بس يحفظ، ماشي. نحن نريد أن نرتفع من هذه الدرجة، فأنا لو سئلت لماذا هو حد تام عندك خطوات تقول هو حد تام لكذا ولكذا ولكذا. طيب، والرسم الناقص. قال: وهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة. وهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة أو من العرضيات البحتة، أو من العرضيات البحتة. فقولنا الإنسان جسم ضاحك، الجسم ذاتي وأعم من الإنسان، فهو جنس لكنه جنس بعيد لأن قبله الحيوان، إذن هو جنس بعيد. والضاحك يمكن أن أتصور الإنسان قبل تصورها، إذن هو عرضي، لكن التمكن من الضاحك يلازم الإنسان ومختص بالإنسان ولا يوجد في غيره، فلذلك جعلناه إيه؟ خاصة. الخاصة هو وصف يلازم يختص بالذات، يختص بالذات، وصف يختص بالذات لا يوجد في غيرها، وصف يختص بالذات لا يوجد في غيرها. والضحك والتمكن من الضحك يختص بالإنسان ولا يوجد في غيره. إذن هذا تألف من الجنس البعيد والخاص. والزاوية القائمة شكل هندسي يساوي 90. الزاوية القائمة شكل هندسي أنا أريدك الآن أن تكتشف فرق بين تعريف الزاوية السابق وتعريف الزاوية الحالي. أكتشف الفرق، لأن الشكل الهندسي يطلق على الدائرة، يطلق على الدائرة، فهو أراد أن إيه؟ الشكل الهندسي يشمل الدائرة ويشمل الزاوية، فهم؟ ويشمل أشكال كثيرة جدا، فهو احترز عن هذا بقوله إيه؟ شكل هندسي حاصل من تلاقي مستقيم بآخر. يبقى المثلث حاصل من تلاقي ثلاث مستقيمات، المربع حاصل من أربعة مستقيمات، الدائرة شكل هندسي ليس حاصلا من تلاقي مستقيمات أصلا، تمام؟ يبقى شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيمين احترز به عن الدائرة وعن المثلث وعن المربع وعن المستطيل. كده واضح؟ فصار جنسا ايه؟ قريبا. لكن لو قلت شكل هندسي، هل هو يندرج تحته؟ هل هو حاصل من تلاقي مستقيمات ام لا؟ شكل هندسي يشمل ما كان شاملا، يشمل ما كان مكون من تلاقي المستقيمات وما ليس كذلك كالدائرة، والمكون من تلاقي مستقيمات يشمل مكان اثنين ومكان ثلاثة ومكان أربعة ومكان خمسة ومكان عشرة ومكان مئة. احترز مع كل ذلك بإيه؟ لأن يكون ثنائيا مستقيما بإيه؟ بآخر، تمام؟ فنقول شكل هندسي جنس بعيد يندرج تحته ما ليس مكونا من تلاقي مستقيمات، وما هو مكون من تلاقي مستقيمات، ماشي، ثنائيه وثلاثيه ورباعيه، تمام، يساوي 90 خاصه. يساوي 90 ايه؟ خاصه. طيب يتضح لك إيه بقى من هذا؟ لا بد أن يشتمل الحد أو الرسم على مساو للماهية للمفهوم الذهني. هذا المساوي للماهية قد يكون من الذاتيات وهو المصر، وقد يكون من العرضيات وهو الخاص. تمام؟ لا تمام؟ طيب. وفي عندي بقى إيه؟ جزء الماهية الأعم اللي هو الجنس، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. ويندرج تحت الرسم، يندرج تحت الرسم ما كان من العرضيات البحتة. تمام؟ كأن تقول الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، شروط التعريف الاسمي والحقيقي. نقف هنا ولا نأخذها؟ إيه؟ نقف هنا. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.